Thank you.

الله الله

وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر بسم الله الرحمن بس عليه. أما من استغني فأنت له تصدي وما الحديث بسم الله الرحمن الرحيم فسوى إن الدبر لفي نعيم